بدينا يا ابو فرح. يلا بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم قائد المركبة أبو فريح، نحيي بكم على متن الرحلة السعودية. طيب ايش بدي يا اليوم من الحالي؟ أول شيء شلونكم، شو أخباركم، مساكم خير، طيبين، شكلكم طيبين، كل شيء بباشا، أمركم زينة. مع اليوم حبيب قلبي أبو نايف فيصل. يا هلا أبو فريح، أشكرك على هالضيافة الجميلة اللي على كذا الفجريات. سياحية. بصراحة ذكرتني تلفزيون السعودية صباحكم، هذا برنامج الصباح. وأحيي زميلي في اللقاء أخوي زنبور إكس فيصل. هلا فيصل، لو سمحت، لو سمحت الممتنع يجي من عوقة ومسبوقة بكسين لو سمحت يعني. يا هلا يا هلا زنبور إكس. اسمع هلا يا أخي، أعطني فرصة أسلم الشباب. يلا بسم الله. السلام عليكم يا شباب، كيف الحال؟ ان شاء الله مرتاحين. عليكم السلام. ايوه ابو نايف تقول لي ما تعال تعال يا الهطف حبيب قلبي ابو نايف، وبعدين تقول فيصل. فيصل لا، فيصل ما يحتاج نعلم الناس بحبه، فيصل يحسون عليه. كيف كويس كذا. المهم ابو نايف قاعد كذا الفجريه يسمونها الصباحيه، علبه البيبسي. طبعا ابو نايف عنده شيء ثاني، انا عندي بيبسي طبيعي، تفهم مشروبي خاص. شاهي ابو نايف. اي والله العظيم مريض يعني، ويحتاج احتاج الشاهي يعني عشان الصحه. طبعا ما نحب نضغط ابو نايف بما انه مريض شوي وسعال. عطى كيك اسمع يعني تعبان رجع، ما ودي اسولف، خلينا نسولف ناكل حالنا. معه سعال ابو نايف يعني، ما نحب نتعب صوته يعني. الله يشفيه، ودعوا له شباب كلكم بالشفاء العاجل. امين امين. ان شاء الله انه طاب هو يعني. ان شاء الله ان شاء الله، الحمد لله، هذا من فضل الله. المهم اليوم حاب اسولف مع الشباب يعني، بعطيكم يعني الرؤوس. اول شيء الايام راح تكون منوعه، اوكي. راح اتكلم عن بداياتنا على اليوتيوب، كيف تعرفت على الشباب الطيبه هذه، وكيف طول عمر عم مشروع جاي يعني، راح اتكلم عنه بعدين. ابو فريح جاي ولا قهوه؟ اقطع وخص، خلينا نكمل. جاي ولا رايح؟ ترى كبير ابو نايف، ما ودي اقول لك اقطع وخص بعد. بس يا بزر انا جاهل. المهم المشروع الجاي يعني، ان في قناه وكذا جديده راح تكون موجوده، خلوكم يعني على اخر الفيديو كذا. طبعا انا اقول لكم وش السالفه. الحين انا متعرف على شباب لي اكثر من سنه الحمد لله يعني، بيننا سوالف حبي وسوالف كذا. تعرفت على ابو نايف اول شيء، وبعدين تعرفت على فيصل. انا تعرفت عليه قبل ابو نايف. اوكي خلاص، تعرفت عليهم مع بعض بنفس الوقت. خليك صادق، عاطوا على جو، خلاص تعرفت عليهم. اوكي انا تعرفت على نايف باليوتيوب، ابو نايف باليوتيوب، انت تعرفت عليك بالبلاي ستيشن. يعني ابو نايف مصلحه وانا اخوت. لا بس يعني باليوتيوب، انا قصدي يعني علاقاتنا اليوتيوبيه. فتعرفت عليهم يعني كلهم ما بينهم يعني ايام بسيطه بس، وكان معي واحد بعد اسمه حلوم في الصلاه تكرم خير. فما هو هذا موضوعنا يا عيال. ابو نايف هلا، ما عنده سالفه، انت سولف بالله. طيب نخش في الموضوع على طول. يسلم ويصبح يا طويل العمر، ادخل بك انا اعطيك راس قلم الموضوع. انا بالعربي يا عيال اشوف انا تقل يتما هيك المقطوعين من الشجره، قسم بالله ما نعرف احد بهاليوتيوب غيركم الا وكم واحد من الشباب يعني اللي نعرفهم يشيرون علينا كل ما هذا. الى متى يا عيال؟ والله شوف يا ابو فريح، انا بصراحه اعلنها من قناتك انه انا شبه تركت قناتي يعني 80%. انا تركت القناه اللي انا فيها حاليا، قناه عفراوي، الاسباب خاصه يعني. السبب الاول احس انه اليوتيوب مركز على شله معينه يدعموا بعض، ما نكذب على بعض، واضح، خلنا نكون واضحين، ناس يدعموا بعض، وحنا زي ما تقول كيف انه كذب دعم، ما في دعم، كذب الدعم، ما حد عنده دعم، ولا حنا اللي محتاجين دعم من احد. ولكن مشكله اليوتيوب اللي ذبحوا الشلليه الزايده، انه هذا مثلا شله مثلا زيباد، وهذا مثلا شله مثلا دبلس جيم، فصار الموضوع شلليه وقنوات مع بعض فللأسف. فصار نوع معين من القنوات هو اللي يتطور، باقي القنوات ما في تطور. تخيل مثلا بيت يوصله كهرب موية، وبيت بس ما في غير موية، كيف يعيش؟ صح، يعيش على يعني قادر يعيش هو، وقادر يتأقلم مع نفسه، بس مو هو متطور زي هذاك اللي عنده كهرب وماء. هذاك عنده كهرباء يقدر يشغل اجهزه يقدر يعني يطور من نفسه. يطور من نفسه. انت لا، انت رجال عايش على العصر الحجري، تشب النار بالحطب وحالتك حاله. فهمتني شلون؟ والله هذاك ما قلت النص. فانا حاليا ماخذ اليوتيوب كيف كأنه انزل مقطع افرغ الشحنه اللي داخلي فقط. حلو. كتفريغ شحنه فقط، لا اكثر ولا اقل. يعني انت تشوف ان الدعم شلليه بالعربي يعني ما أيه ما في يعني أكيد. هذا الجروب فلاني يدعم جروب فلاني مع بعض كذا وغيره ما يرعون للناس ما يرعون. اكيد هالشيء اكيد يعني ما واضحين في الكلام. انا واضح في كلامي وذكرت بالاسامي، الكلام هذا واضح. وحتى لو انت طلبت من احد بيقول لك انا مرتبط مع جروب ومعليش ما ادعمك. من حقه هالشيء، من حقه لانه مرتبط هو مع جروب. ولكن يا اخي القنوات اللي انا مثلا عندي قناه فيها 11000 مشترك اقدر اني استمر وكذا، ولكن تطوري ضعيف. صح، قاعد تحذي. اي انا اقدم شيء، مو انه ما اقدم شيء، مو مدح لنفسي. مشترك باليوم اي مو مدح لنفسي. لا ادعمك جاك لك 6000 7000 مره واحده، صح ولا لا؟ انا اقول لك، اقول لك مو مدح لنفسي انه انا والله فلان اللي مسوي ما مسوي، ولكن انا اقدم شيء جودته جيده يقدر المتابع يشوفها يعني. بس في ناس ثاني لا، تقدم شيء يكرر. 11000 اللي عندك مبسوطين على قناتك. ايه ايه. بالعكس يمكن ما يتابعون غيرك، صح ولا لا؟ صحيح صحيح. لكن ما في وسيلة تخلي الناس الثانيين يتعرفون عليك. صحيح. هذه المشكلة. انت كذا تقول. فيصل ايه. تتفق مع الكلام هذا؟ والله شوف، انا اتفق مع لب الموضوع. ممكن ابو نايف يشوف الموضوع من جهة ثانية وانا اشوف الموضوع من جهة ثانية، بس يعني الخلاصة ان كل الوجهات بنفس الموضوع. متفقين عليها، لا سواء انا او سواء ابو نافع او سواء انت او حتى المستمع اللي يستمع الموضوع. كيف اقول لك ابو فريح، اليوتيوب الحين مثلا انا صاحب قناه مثلا عندي 50000 مشترك، ما اروح ادعم شخص ما اعرفه لانه قدم اشياء كويسه، انا والله ما ادعمه مثلا، يروح ادعم شخص انا اعرفه لازم استفيد منه لما يكبر. هذا الشغله يعني كيف قلت في البدايه لما قلت صارت شله بشله، زي الحاره، هذه حارتي ما راح ادعم الا هذولا. في شخص ثاني يستاهل الدعم ويستاهل انه يكون عنده 200000 مشترك يا رجل، لا ما ادعمه ولا خليه يتطور، ولا على قولت ابو نايف ما اوصل له الكهرباء والمي لانه ما اعرفه وما راح استفيد منه لانه مو بقريب لي ولا اعرفه شخصيا، صح ولا لا؟ صحيح. في ناس تقدم اشياء كبيره مره يعني والله ارفع لها القبه احترامي وتقديرا لها، بس ما يوصل لها الدعم الكافي. وخلى اليوتيوب يا اخي بيني وبينك بحاله كيف المصطلح ما في مصطلح صراحة يشرح لك اليوتيوب ما حاليا ما صار نفس الوقت لقطع الوالدك فيه. صار اليوتيوب كيف طبقتين، طبقة اللي هي الفقيرة وطبقة الغنية، ما في طبقة وسط. فهمني كيف؟ زي كذا يعني الطبقة الغنية مثلا اللي هي مشتركينها من 50000 وفوق، والطبقة الفقيرة اللي من 10000 وسط، ما في اللي هو الإنسان اللي يقدر يوصل للمقاطع وتعدى اللي أحيانا يعني من فترة لفترة مقاطع في اليوتيوب توصل الصفحة الرئيسية تعدى اللي الأول، تلقاه يلحق الأولين ومرة ما يلحق مع اللي تعد. أي زي كذا، ما في طبقة وسط، ما في. هذه المشكلة، هو خلاص لا طلع وصل الصفحة الرئيسية مسكها ما عاد يطرد زلويش. اي والله يا رجل ما عاد يطرد زلويش. وقت اختبارات يا طويل العمر الوغدين تنشغل. ما يقدر يشغل مقاطع، هم نادي يجيك بفرايح برايف وهذا يجيب المقاطع بالصفحة الرئيسية، تلقى اول مقطع مقطع بفرايح. لا والله صدق. فيصل مكشخ يطلع لي بالصفحة الرئيسية قبل المقطع الاخير بثلاث مقاطع، ومستانس ام الفله يا شيخ. والفين لايك، والله الفين لايك ترى مي بسيطة، الفين لايك، الف لايك والفين لايك ترى مي بسيطة. لكن وشو الحكر اللي موجود يعني بالشلالية اللي ذكرناها قبل، الحكر اللي موجود يعني هم يعني انهم ما يعني صار الفرق بيننا مرة كبير، يعني ما في يعني فرق تقول يعني حق اللي انا مثلا اوصل 8000 لايك وهم واصلين 14-15000، لا صارت وشلون واحد يصل 1000 لايك واحد يصل 20000، بينه وبينه 19000، يعني يبي لي 10 سنين ضوئية، ما هو أيامنا هذا شراسة الوضع. فيعني هذا الوضع لا المشكلة أبو فهد أنه مو حنا اللي مثل ما نقول أنه بدينا متأخرين، لا حنا بدينا يمكن قبلهم. وقنوات كثيره انا بادي قبل بادي زمان يعني مثلا عندك ابو عليان، ابو عليان ابو كحل قال هذا اقدم واحد في اليوتيوب، ابو كحل يعتبر هو من القديمين في اليوتيوب، ابو عليان اقدم منه، هو قال ابو عليان كان كنت اتفرج عليه زمان. حلو ابو عليان شوف لحد الان 10,000 حتى ترك اليوتيوب عافو. انا شايف ان قناته مشيك عليه قبل فتره 16,000 16,000 هو تارك اليوتيوب اول اول، وما بعدين حتى اللي يقدم ابو عليان مو هو يقدم حاجه اي كلام ابو عليان، لا ابو عليان يقدم شيء راقي، ولكن قلت انه من وجهه نظري انه اللي صار انه شليه ذبحت اليوتيوب والكومنتيتر بشكل عام، وخلت في كومنتيتر يترك اليوتيوب والله، وفي كومنتيترز ما يستاهلون انهم يوصلون مكان عالي وصلوا. صحيح هذه كله وشي انه فلان يعرف فلان وكذا، ما نبي ندخل بالموضوع هذا ونعطيه اكبر من حجمه يعني، اتوقع نتكلم عنه بس اسمع قبل لا تقفل الموضوع، يعني يمكن المستمع حاليا اللي قاعد يشوف المقطع يقول ذولا ناس حاسدين فلان وعلان انهم وصلوا، لا والله انه ما تفرق معنا سواء وصل ولا ما وصل، ما همنا اني بس اللي غرتك في الموضوع او يضايقك انه في ناس غير، انا ما اسولف عن نفسي ولا اسولف عن ابو نايف ولا اسولف عن ابو فريح، الحمد لله كل واحد عنده مشتركين كويسين 9,000 و11,000 و27,000 الحمد لله على النعم اللي عندنا، بس في ناس ثانيين غيرنا يا اخي ما وصل لهم المي والكهرباء حرام. غير كذا يا فيصل، احنا يعني كفيصل وكابو فريح ومثلي وانا ما احنا بحشت اليوتيوب، فيصل يعني ما شاء الله عليه طالب جامعي وان شاء الله خلص جامعه يكون مكانه معروف وين، وابو فريح الحمد لله مو بحشتي ولا انا الحمد لله لك رب، ماخذينه كهوايه ولكن نشوف انه حتى احنا مع اللي نقدمه ما نشوف فيه مردود. يا اخي اترك المردود المادي، المادي ما نفكر فيها الشيء، ما نفكر فيه حنا ماديا، لا يا اخي كل واحد يبغى اذا تعب شيء يبغى يا اخي ردة فعل اقل شيء من الناس اللي حوله. صح. الموضوع الثاني التمهيد للكومنتيتر اللي يبون يبدون، يعني كلها كم شهر تبدا الاجازه الصيفيه، اذا ما انا غلطان باقي عليها حوالي شهرين او 3 شهور، لا أقل من 3 شهور. التمهيد للكومنتيتر اللي راح يدخلون، يعني حنا تركينا اليوتيوب، أنا أعتبر أنا وبناي وفيصل يعني كله كم سنة بالكثير وإحنا تركينا اليوتيوب يعني. لا والله شوفوا فرح، أنا نفسي أقل والله بكثير. إيه أقل يعني حنا تركينا اليوتيوب عشان ما تفهم غلط يا حبيبي. ان احنا يعني حاسدين فلان ولا فلان ولا كذا ولا كذا ولا كذا، احنا يعني من اول ما بدينا وحنا مقطعنا يعني حتى ما كل مره نتعب عليه وما ادري كيف وننزل يوم وكذا، لا اليوتيوب عندنا هوايه زي ما قال ابو نايف وحنا تركين اليوتيوب، لكن ما ودنا يعني نطلع من اليوتيوب ما مهدنا الطريق للي بعده، يعني ودنا لو نقضي على الحركه هذه بنسبه 30% 40% بس. انا من وجهه نظري ابو فريح، شوف من وجهه نظري انت ككومنتيتر بادي ما راح تنجح، انا اقول لك وجهه نظري اللي عندي، انت اي كومنت اي واحد يفكر انه يصير كومنتيتر لحاله يعني بمجهوده اتحداك انك تنجح، فكرتك فاشله يا حبيبي، لو انك وش ما تقدم اتحداك انك تنجح، لو عندك شيء ما هو عند الناس، لو انك احسن واحد في الدنيا، شوف احسن واحد في الدنيا اتحداك انك تنجح اذا ما كان لك معارف في اليوتيوب. حلو. يعني في كومنتيتر الان فتحوا قنوات ما قدموا شيء، ما بس قدم والله انا معاكم فلان الفلاني توني مشترك في اليوتيوب ما ادري ايش، وصل بيوم واحد تلقاه وصل 10,000، كيف تلاقي كومنتيتر عنده مثلا 50,000 40,000 اعطاه لايك، هذا يا شباب عزوه هذا احسن واحد في الدنيا هذا البطل المغوار، وهو ما قدم شيء، اول شيء فتح الماء قال السلام عليكم معكم فلان الفلاني وخلاص واتكم مع الجيم بلاي، ليته والله يا ابو نايف يقول معكم فلان فلان يفتح المايك قالوا السلام انا جايب واعذروني مستحي لاعب مكلج ما ادري ايش، ما في شيء والله صراحه العظيم يعني حاولت اشيل التكنيكات حقتي بس ما قدرت، ما يقدم شيء يعني بقول مقطع شمنقه يعني حبش هذا والله يا ابو فريح. اذكر اول مقطع لي انه ما تعدى 6 لايك الى يومك هذا، ما تعدى 6 لايك ابو فريح مقطع الاولاني تخبره انا ورثت اياه قبل امس. ايه يعني والله العظيم انا شفت اللايكات اللي عليه ترى ما تعدى 80 لايك يا فيصل. يا ما تعدى ليه مكاذا مع الدعم مع الزحف. دقيقة أبو فريح الظلم وين؟ إنه مثلا أنا رجال بادي لي سنتين في اليوتيوب حلو؟ أو سنة مثال خلينا نقول سنة لي أنا في اليوتيوب أنزل وأتعب إلى الآن وصلت 11 مشترك 11 ألف مشترك صح؟ حلو غير يا أخي ينزل أنا معاكم فلان الفلاني واليوم الثاني لقيه متعدين المشتركين يوم يومين فرقت الموضوع كله تعدل المشتركين ليه؟ لأنه في كومنتاتر دعم أو في مقطع نزل قبل فترة يا أبو فريح مقطع نزل ووصل الصفحة الرئيسية ليش؟ لأنه في واحد نزل سب بالمقطع يا فلان مدري إيش وقال كلام فاحش جدا بس إنه صديقه كومنتاتر معروف ودافع عنه وصار مشتركينه فوق 10,000 الآن هذه وصول يعني ما الدعوة صالح خوي زبطني زبطك شوف شوف أبو فريح أنا بقولكم وجهة نظر ثاني بس الحين مثلا اترك ابو نايف على جنب واتركك انت واتركني انا مثلا انا شخص عندي 15,000 مشترك تعبت تقريبا لمدة سنة كاملة على ما اجيب المشتركين هذول على ما عجبتهم على ما قدمت اشياء كثيرة وتعبت فيها وكذا كذا الى ما النهاية الخلاصة قعدت سنة وانا اتعب صح ولا لا يجيك واحد ثاني بس قال السلام عليكم وصل 10,000 مشترك بسبب طبعا انه يعرف معارف اليوتيوب وواسطات وادخاله وادري من جماعتهم ولا يعرفه الخلاصه انه عنده واسطه وصل 15,000 مشترك خلال اسبوع او اسبوعين انا الشخص اللي تعبت سنه راح يجيني احباط كيف وصل فلان 15,000 مشترك وما سوى شيء وانا الشخص اللي سويت اشياء اشياء اشياء ما جاني مثل ما جاه بالسرعه هذه فيجي احباط الحين شنو صار في اليوتيوب طلع شخص غير كفو انه يكون في اليوتيوب يخرب اليوتيوب لانه مو وصل واسطه اما الشخص اللي وصل واسطه جاه اللي وصل بتعبه جاه احباط ترك القناه اهملها سحب من اليوتيوب كذا وش صار في اليوتيوب طلع شخص مو كفو ونزل شخص كفو وهذا الصحيح الحين لو تفتح اليوتيوب تشوف مقاطع ما عاد في مقطع يوسع صدر ما والله نفس انا مقاطع عادية كلها مقاطع فاشله يا رجال حاليا أنا والله قدرت آخر فترة باليوتيوب طرق علي مسرحيات لا لا كمقطع يقدم شيء مميز ما في يا أخي كلام فاضي كله والله يا فيصل كله كلام فاضي ضحكتنا الاستهبالية شطحتنا المدري السكرية سلامات يا حبيبي سلامات يا أخي ايه يا حكم ترى جيمينج ترى نتكلم جيمينج والله العظيم والله ترى نلعب جيمينج أنا قناتي قناة جيمينج طيب بقول لك حاجة كنت 9 يوم ننزل على بلاك أوبس 2 ما في احد شرح بيركات اليوم كذا الظاهر لا لا في قناه في قنوات انا شفتها شرحت بيركات اسمي ما حد يعرفها لانها ما وصل له المايو الكهرباء ما وصل له المايو الكهرباء القنوات انا ليش اقول لك ما شفت احد شرح بيركات والله يا خالي ما وصل لي مايو الكهرباء ما وصل المايو الكهرباء حلو ما وصل له المايو الكهرباء هذا اللي شارح بيركات هذا الشيء الاساسي باليوتيوب اللي شرح بيركات هو شيء هو اللي صدق جيمنج هذا اللي ينزل لك مقطع هذه أول تجربة لي بشريط يا الله يجنن مرة مرة يجنن يا أنا مثلا يا شباب يا شباب تجمعوا هنا تعالوا ضيفوني وصل صفحة الرئيسية ليش اللي مرة يجنن ما مرة يجنن قم لا شبك أقول لا تقعد تجعل عندي بهذا بس شوف شوف دامني دامني بترك اليوتيوب أنا بقول كلمة حق لا لا تخربها أبو رايح لا لا صحيح لا صحيح لا لا بقول كلمة حق لا لا واقعية يعني مو تخريبة أو شيء زي كذا انا الانسان اللي كنت اشوفه انه افضل شخص كان يقدم جيمينج ابو كحل مع احترامي للبقيه كلهم مو يعني مع اختلافي مع ابو كحل في طرحه الاخير اللي كان قبل ما تصير عليه مشاكل ويترك قناته الاولى ولكن الولد هذاك كان يقدم شيء يفيدك يعني اساس تكون في الصوره ابو نايف اساس تكون في الصوره انت يعني مع ابو كحل ومعجب فيه بس لاخر الطرح اللي اخر شيء قدمه ومنها الناس مقطع هو مقطع مو اخر طرح هو مقطع واحد اخر المقطع اللي بعدها الناس يعني صارت مشاكل مع ابو كحل انت ما هو متفق معه بهذه ما هو اي ماني متفق معه بهذه اللي اجل بس نبين الصوره للناس والحين لا انا اتكلم عن الجيمنج اللي كان يقدمه ابو كحل في بلاك اوبس 1 ايام بلاك اوبس 1 قاعد اتكلم الولد كان يقدم شيء مميز جدا شرح للأسلحة شرح للمابات كل شيء بيركات كل حاجة تتعلمها على اللعبة الفلانية كان أتحدى واحد أساسا كان يلعب لاكوبس وما يتفرج على بكحل أتحدى واضح قدامك كل شيء يعني تفرج مقاطع بكحل تدخل تحترف ببلاكوبس أكيد أكيد الولد لأنه كان تدري هذا فايدته كذا هذا فايدته كذا هذا فايدته كذا هذا الجيمينج هذا الجيمينج هو اللي يفيدك اذا كنت بتلعب، مو اللي يفيدك اذا كنت بتفرجك على لك. صراحه والله العظيم في في في اشكال ثانيه طلعت بعد اهلميه، هذول نص اللي يتابعونه مدربويه يا رجل. والله العظيم يا رجال، والله ما يدري وش بلاي ستيشن، اقسم بالله ما عنده بلاي ستيشن. اني يتابعوا عشان فلوق منزله ولا يتابعوا عشان صوته؟ لا منه جاي تغنج من وراء المايك. خربها وفرح. ما خربت. الحين احنا قاعدين نتكلم الحين زين، وفي حاجه ثالثه هذه اللي انا الحين بقولها. الحين احنا قاعدين نتكلم عن الموضوع، في ناس كثيرين رايحين قنوات يجي يشوف المقطع، والله انا مصدقين، والله نفس فكرتي، والله نفس مدري، بس مستحيل يحطك لايك. ليه مستحيل يحطك لايك؟ يقول ما يعرفه. هو تلقى نفس قناتك عنده 10,000 عنده 7,000 عنده، لكن وشو؟ ونفس المشكله جريت له، وده انه تنحل المشكله هذه لكن ما يعطيك لايك. ليش؟ يقول والله ما اعطاني هو قبل، ليش اعطيه؟ فهمت الموضوع؟ يعني الحين واحد صار يتفرج مقاطع الفيديو اصحاب قنوات كبيره، يجي تلقاهم سنتر عند قنوات عندهم على 300-400 مشترك، تلقاه يتابع مقاطع من اول مقطع لاخر مقطع، هو معجبه هذا. لكن وش ولا جاب يعطي لايك، حول على القناه السامجه حقت خويه اللي ما يتابعها اصلا وعطوا لايك ومشى سكر الصفحه. هذا اللي يصير. هذه انا معك بالنقطه هذه، والله هذا اللي يصير. اترك هذه حاله كل يدريبه هذه. يا ما سوينا. قبل الله نتوب، قبل الله نتوب. اي كمل اسلم احنا تبنا الحين صح كمل. المهم في اضافه على الموضوع هذا ولا نشكر؟ لا انا من ناحيتي خلاص اللي عندي قلته. طيب خاطرك ما امشي فيصل. والله شوف ما نبي احد يفهمنا غلط، انا كل همي يعني شغله واحده ما بهم يفهمونا غلط، ان احنا سالفه نحسد. والله ما مو من كيف اقول لكم، مو قصدنا حسد وان فلان وصل وحنا ما وصلنا، الحمد لله يعني مقتنعين باللي وصلنا له احنا الحمد لله. فيصل اللي يبي يفهم انك تحسد من اصحاب القنوات قصدك يدور له صبه يرجف راسه وباه. لا ابو فهري كذا صبه يرجف راسه وباه، كلام انا واضح ما ابو كلام. ايش فيك نصب على خويك؟ دقيقه لا اوكي لكن الواحد لا يقول اخاف انك تفهم اني حسد. لا ما احنا حاسدين، احنا تبي تفهم اني حسد اصفق راسك بجدار، راح يقول هذول حسدين. يا ساتر انت تشغلنا. نسكر الموضوع هذا، بس هذه النقطه طيبت خاطرك يعني من الموضوع هذا. انت طيبت خاطري خلاص. يعطيك العافيه. الموضوع الثاني موضوع قناتنا بنفتح ان شاء الله بما اننا يعني متجمعين وكذا، وتلاحظون يعني حتى قناتنا صرت ما عاد نزل بواجد لاسبوعين ما نزلت مقطع، وبنايف له حول الدعوة أسبوعين ما نزل مقطع، وفيصل له شهر ظهر ما نزل مقطع. فقناتنا بنفتحها راح تكون مشتركة بيننا، يعني حقت لا تدخل وانت تقول مواضيع يعني بها تميصل وتميل، تعبي تصير صريحة. القناة هذه مقاطع على نص ساعة على ساعة على خمس دقائق على دقيقة واحدة، بعض الأحيان يمكن شغل المايك أتفل على واحد وطفي. لا حمد عسل عسل يا مطيح فلك عسل. اسلم اسلم شوف سكر موضوع التفل واسلم. المهم يعني انت بتلقى جميع انواع زومبي باتل فيلد اللعبه اللي تطق براسك تبي تلقاها بهك القناه ان شاء الله. لكن وشو بعض الاحيان تبي تلقى ننزل يوميه، بعض الاحيان ننزل من سنه لسنه. اذا تبي تشترك حط براسك هالحاجتين، لا تطالبنا بمقاطع اذا بطينا ما نزلنا مقاطع، لا تقول هذول سحبه وما سحبه. الحاجة الثانية طول عمر لا تقول شو اسمه أخاف يفهمونكم غلط، ولا أخاف أنتم صريحين زيادة عن اللزوم. الصراحة ما في هذه والطقطقة والوناسة، هذه أكيد أنها قاعدة رئيسية بالقناة إن شاء الله، بما معي أبو نايف ومعي فيصل يعني تصير بطقطقة وفلة وراح تكون مشتركة القناة. حيطقطق علي يعني؟ اللي نبي تبطي عظم. طقطق يعني نستانس مع بعض، ما طقطق عليك. اها لا طقطق عليك شو براسك ترى نفسك. المهم فحابين انكم تختاروا لنا اسم للقناه، احنا اسم البقرات الثلاثه اي شيء. لو سمحت سولفوا عن نفسكم لو سمحت. اي اسم زين، اي اسم زين يعني تختاروا لنا. هذه القناه انا يعني يختار الاسم يكون حلو. ابو فرح راح يعطيه بطاقه ستور $20. اسلم ابو فرح. ورط ابو فرح ورط من القلب. انا $20 انا لاقي ناكل عشان اهدي على الناس. لا ما عليك ولا كذا، ترى الاسم زين له $20 ولا يهمك من دام قالها الخبر ولا طلع من عيونه. فنبي اسم حلو زين ترون الاسم حلو. انا وضحت الفكره اللي عندي من القناه. لقيت اسم بقى يا طول عمر اذا في شباب يبون يوضحون شيء. اسمع لقيت اسم انا اترك لقيت اسم تبع 20 دولار ما في والله حلو الاسم والله ما تشد 20 دولار لو تنك والله حلو الاسم والله ما تشد 20 دولار ما في 20 دولار انا اعطي نفسي بس شوف الاسم ايش رايك فيه 3 ان 1 شامبو شامبو دعاية هيد ان شولدرز والله حلو 3 ان 1 جيمنج والله حلو يمنع التقصف ويمنع المدري وش يا شيخ دقيقة انت من ما اعطيك عطارة تسولف من اليوم اكون وخر يمين ابو نايف دورك والله يشوف 3 ان 1 خلاص ما عجب ضد القشرة يمنع التقصف والله هذا من غير قابل يدرك الحري بروس من بشار والله يدد ما تلقى نفس الاسم هاي 3 ان 1 جيمينج 3 ان 1 جيمينج يختارون حنا نبي الشباب يختارون ما نبيك تختار لو بيك تختار ما نزلت مقطع انا ما بيمنعك اختيار ما بيك ابي هاي شباب يختاروا طيب انا وضحت فكره القناه فكره يعني رؤوس اقلام عند الشباب اذا حابين يوضحوا لكم اكثر عن القناه فلي تفضل المايك معكم مشكورين يا شباب توضحوا اذا حابين توضحون والله اللي قال ابو فريح انا اكتفي فيه واشكرك ابو فريح على هالمقطع وهالمقابله وهذا اللي كان عندي عادي يا فيصل شوف اللي عندك عاد انت الله يجزاني خير اسلم فيصل قال سالم والله انا اكتفي باكتفاء ابو نايف فيما قاله عنك واقول لك الله يجزاك الخير وهذا اللي عندي انت بتشكر الحين ابو فرح ولا شو وضعك اي خلاص طلع الموضوع خلاص طول خلاص انت بس عندك راسين قلمين راسين قلمين خلاص اكثر علي محمد الله يسامح يلا بس سقها وش كابعك اخوكم عبد الله طبيب كم يا حبايب قلبي يا ابو نايف وفيصل اشوفكم على خير السلام عليكم سلام